ما حدش حد عارفه قد ايه. ده يقول فتوى وده يجي يهدمها, وده يقول حكمه وده يجي يهدمه, وده يقول عدم متشدد وده يقول عدم متسيب. ما حدش, ما عدناش ماشيين وراء الرسم الهندسي اللي ربنا نزله لنا في القرآن. النموذج المعجزة بتاع القرآن ما حدش هو مرجعيتنا في الطريق لله. حل كل الكلام ده التربية مرة اخرى على القرآن. هندخل في سورة هود يا جماعة, هندخل في مقدمة سورة هود من اول قول الله سبحانه وتعالى الف لام را. كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. اول آية في كل شوط ده الكلام عن القرآن الكريم. كتاب احكمت اياته, يبقى ربنا بيقول القرآن. القرآن بيقول ايه؟ الا تعبدوا الا الله. كلام بسيط وواضح, هي دي العقدة بتاعتنا. انني لكم منه نذير وبشير في جنة وفي يا جماعة. وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. استغفر انك تسيب المعصية, والتوبة انك تعمل الطاعة. يبقى الاستغفار تخلية والتوبة تحلية. ولما ترجع لربنا وتعمل الطاعات يمتعكم مدعا حسنا الى اجل مسمى, هيديك الدنيا ويؤتي كل ذي فضل فضله ويديك الاخرة. وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. دين واضح ودين بسيط وعقيدة سهلة. لا عندنا اسرار الكنيسة السبعة ولا عندنا الطلاسم بتاعة الاديان دي. عندنا دين بسيط وواضح ومشرق زي الشمس المنورة في السماء. الدين ده بقى قصاده, الا انهم يستخفون صدورهم, الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. يعني مش عايزين يسمعوا الكلام, عايزين يقراوا من الكلام. وبعد كده الكلام عن عظمة الله في الثلاث ايات اللي احنا شرحناهم في الاول. ازاي ان ربنا ما فلتش منه خطورة مرت في صدرك في يوم من الايام حاتم. ازاي ان ربنا ما فلتش من علمه رزق نملة من يوم خلق الدنيا لغاية الوقت فحاسب. ازاي ان ربنا ما فلتش من قدرته القدرة على خلق اي شيء في الكون كله. فالايات ده هي بعد ما بتسمح كده تقول ايه ده؟ يعني ربنا بالعظمة دي امال الناس مكسبين ليه؟ هم مش مقتنعين حاسب. اقول انهم مش مقتنعين, ده لازم في سبب تاني. ايه السبب التاني؟ ولئن قلنا انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امة معدودة ليقولن ما يحبسه الا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. يبقى الترهيب من عذاب الاخرة. شوف الآية اللي بعدها, ده رقم واحد. ولئن اضقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه. شايف ربنا بيقول نزعناها دي يعني ايه؟ عارف اللي ماسك ومكلبش وانت بتشد وهو مش هيسيب الدنيا خل المروعة تطلع معاها. ربنا بيصور لك مدى حب الانسان للدنيا بكلمة نزعناها دي, مكلبش فيها. ثم نزعناها منه انه لا يئوس كفور. لما يجي الضراء ييأس ويكفر بالله. طب لما ربنا يجيب الصراء تاني بقى, ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مستهم ليقولن ذهب السيئات عني. الحمد لله ربنا راضي عني. يبدأ يعرف ربنا وربنا يجي على لسانه بقى. ده عكس النموذج اللي احنا قلناه في اول سورة ايه؟ يونس. احنا قلنا في اول سورة يونس اللي يفتكر ربنا في الضراء وينسى ربنا في السراء. فاول سورة اللي يفتكر ربنا في السراء عشان ربنا يحفظ له على النعمة بتاعته وينسى ربنا ويكفر بربنا في الضراء. الاتنين ربنا ذمهم. عايزين نفتكر ربنا ايام الامتحانات وايام الدراسة, نفتكر ربنا ايام الشغل وايام الفضاء, نفتكر ربنا ايام الدراسة وايام الصيف. انما كل اجازة نرجع لربنا, او كل دراسة نرجع لربنا, او كل سنة نرجع لربنا, لا يا جماعة. ربنا يبقى معانا في السراء والضراء. ربنا اغلى حاجة عندك على الاطلاق. وهذا لا يكون الا عند الذي يعبد الله لاجل الله وليس لاجل عرض محدود من وراء الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى اذا الترهيب من الاخرة, وبعد كده حب الدنيا, وبعد كده الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير. يبقى الاخرة الترهيب والاخرة الترغيب, وما بين الاتنين حب الدنيا. كأن ربنا بيقول للنبي اوعى تفتكر ان السبب اقتناعه ولا عدم اقتناع, ده السبب حب دنيا. فمش عايزين يقبلوا عندنا احسن الدنيا بتاعته بتتأثر, واحسن الاصنام لما تتهدم القبائل بعدين تيجي تتاجر في مكة. الدنيا هي اللي منعهم عن دخول الدين. وربنا جاب الدنيا ما بين الاخرة الترغيب والترهيب كأن هي المطحنة اللي عليك حب الدنيا في قلبي وقلبك وفي قلب اللي احنا بندعوهم الى الله. ربنا بعدها بيقول للنبي عليه السلام بيقول له يعني فلعلك تاركم بعض ما يوحى اليك وضائقكم به صدرك. انت عشان السفهاء دول تسيب كلام ربنا؟ انت عشان شوية ناس لا يريدون من الله اي شيء وزاهدين في الله سبحانه وتعالى ازهد منهم في الاموات اللي ماتوا في المقابر, تقوم تبيع الدين, تقوم تتخلى عن مبادئ الدين, تقوم تخبي حتة من الدين, تقوم تتنازل عن بعض ثوابت الدين, تقوم تعتقد ان بعض مبادئ الدين هي اللي